هذا بده محاضرة طويلة عريضة، فالمحاضرة الجاية إن شاء الله تكون عندك. ها؟ أيوة لو سمحت. بتكون كل ورطة هي. بتكون عندك. ها؟ وتأتي بمن تحب من أهل العلم الفضلاء الذين نتحدث عنه. مناقشة. أي نعم. فشو رأيك يا شيخ؟ لا أنا بتكلم عن اللي ثاني الشيخ وأنا بمون عليه. ولا قابل هون عليه انا ما فهمت علي بيقول شو راي الشيخ في ايه اللي بقوله انا ما بيكون بيقصد في سؤاله هو لا راي ابو مالك انه الجواب لعلق ولا في محاضره هذا بالفيديو والله لا بس شيخنا طويل الجواب هذا بلكي عنده عذر هو بلكي عنده عذر يعني لا احنا بدنا نختار يوم اخر يعني. لا ما عنده هذا عنده هذا شو رأيك متى لا ما نصر علي كل أصحابه بيحترموه لا أنا مو بحشيك معلش يعني هو الحل المكشوف أي نعم واحد مع واحد لأن شوف يا اسمح لي معذرة الشيخ ما خلينا نتكلم شوية ما في داعي لأن الله تبارك وتعالى أعطى علم السنة فإحنا بدنا نيجي نقول لهؤلاء الإخوان أنتم ما بتعرفوا علم السنة بتعرفوا علم الفقه فخلينا يا أخي هل يتناسى علم الفقه اللي ربنا أودع صدوركم مع علم السنة اللي ربنا أودع صدر الشيخ ناصر إن كان في تنافي لا يلتقيان عندئذ في عندنا الاتحاد السوفيتي وأمريكا الآن اجتمعوا غربة شفريقان لشان يبحثوا قضايا السلام والأمن العالمي لذلك ممكن التلاقي حتى رغم الاختلاف ولكن إذا الأمر غير ذلك وهو أن الفقه مؤسس على علم السنة قائم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأثر الصحيح وكتاب الله عز وجل عندئذ لا يمكن أن يكون هناك تناف لأننا سنصل في النهاية إلى قدر واحد متفق عليه إذا تخلينا عن حظ النفس وعدم الرغبة في أن أكون أنا أعلم من فلان أو أظهر من فلان إذا كان الأمر كذلك فعندئذ سيكون الأمر على خير ما تحب وترضى إن شاء الله تعالى شو رأيك؟ دخل المحامي. لا ما رأي. لا هو أخليه بعطيني رأي بعدين. ها؟ بعدين بعد ما يشاور الجماعة. أي جماعة؟ ما راح يشاور حد. ها؟ إذا شيخي أنا بشوف خير البراعي. بس متوه شيخي. هو هيك راغب هو مصر على وضعه هو هيك راغب هو زهير ابو الراغب هو نحن احنا بالشام في كرمه بيقولوها هري ما بيجي معها لا معه طيب شيخنا معلش بس ان شاء الله ما نطول يعني ما نطول شيخ عشان استيقظوا على صلاه الفجر ان شاء الله المشكله